الله يفتح عليك يا سيدي، الله يفتح عليك يا رب. هاج عزك وزرفت عزك النار. بسم الله الرحمن يخرب بيتك يا سيدي الحاج يا عم جيتك بس يا محمود، جيتك بس يا محمود عشان بحب الحاجة الحلوة. السلام صلى الله عليه وسلم. يا ابو علي لسه فاكر يا عم يومك عند المحاب الفرق من يومك زي العصب عسل صافي Oh, يبطلها باللبس. Thank you. Thank you. ممتاز والله. No.